الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. الخيار اسم مصدر من اختار، وهو الأخذ بخير الأمرين من إمضاء أو فسخ. الأخذ بخير الأمرين من إمضاء، بأن يمضي البيع، فيكون البيع لازما، وإما أن يفسخ البيع. هذا هو الخيار، وهو أقسام. الأول، هذا هو القسم الأول، خيار المجلس. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البائعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي الصحيحين: إذا تبايع الرجلان، وفي الصحيحين أيضا: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. فالبائعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وقد أخذ بهذا الجمهور خلافا للمالكية، فقد احتج المالكية بعمل أهل المدينة وإجماعهم، وقالوا إن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم البائعان بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأقوال، لا تفرق الأبدان من الإجاب والقبول، أو أن البائع المراد به السائم الذي يسوم، وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، فإن السنة حجة في هذا. وأما تفسير البائع بأنه السائم فإن فيه نظرا من وجهين. الوجه الأول أن السائم لا يقال له إنه بائع، لأن السوم ليس هو البيع، فإنه يسبق البيع. وثانيا أن الخيار للسائم لا يحتاج إلى بيان، لأنه أمر متقرر معلوم، هذا أمر متقرر ومعلوم، فحمله على البيع هو الصواب. وممن قال به سعيد بن المسيب، وهو إمام أهل المدينة في عصره، وعلى ذلك فالقول بأن إجماع أهل المدينة على هذا مع مخالفة الإمام سعيد بن المسيب فيه نظر ظاهر. إذن الصواب مع ما ذهب إليه الجمهور من القول بخيار المجلس. ومعلوم أن الشخص قد يقدم على الشراء أو البيع بلا ترون، فإذا تم الإجاب والقبول أعطي فرصة يسيرة بقدر بقائهما في المجلس حتى ينظر في أمره، لأن السلعة إذا خرجت من الشخص أو دخلت كذلك في ذمته فإن تلك الرغبة التي في نفسه لها قبل أن يشتريها تخف، تخف فاحتاج إلى نظر، فوضع الشارع له ذلك، فوضع الشارع له ذلك. فالبائعان بالخيار ما لم يتفرق. وقد جاء في البخاري ما يدل كذلك عن ابن عمر على أن المراد بذلك، أن المراد بذلك تفرق الأبدان. فقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه باع مالا له في الوادي على عثمان بمال لعثمان بخيبر، قال فرجعت على عقبي خشية أن يترادني البيع، خشية أن يترادني البيع. وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه قد رأى أن هذا هو التفرق، نعم، بالأبدان، على أن هذا هو التفرق بالأبدان. وهو كذلك إمام أهل المدينة في عصره، في عصر صغار الصحابة. يقول المؤلف هنا يثبت في البيع. الحديث ظاهر في هذا، البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيثبت بالبيع، ويثبت في بالصلح بمعناه، أي بمعنى البيع، أي أن الصلح الذي يكون بمعنى البيع يعني على عوض فيه خيار أيضا، فيه خيار المجلس أيضا، لأنه بمعنى البيع. وهذا هو أحد نوعي الصلح كما يأتي إن شاء الله في الكلام على الصلح. فإذا قال له أنا أقر أن هذه الدار التي أسكنها لك، تدعي أن هذه الدار لك، أنا أقر بذلك وأنك قد غبت عنها وسكنتها، أقر بهذا، لكني أعاوضك عنها، أعاوضك عنها كذا من الدراهم، أو أعاوضك عنها دارا في المكان الفلاني، فهذا صلح بمعنى البيع، ففيه الخيار، ففيه الخيار الذي هو خيار المجلس. كذلك أيضا الإجارة، لأن الإجارة بيع منفعة. فإذا أتيت إلى المكتب العقاري فاستأجرت منهم دارا وكتب العقد، وقبل أن تتفرقا رجعت وفسخت، أو هو فسخ صاحب الدار، لا حرج في ذلك، له ذلك، لأن الإجارة بمعنى البيع، لأنها بيع، نعم، للمنفعة، لأنها بيع للمنفعة. ويأتي إيضاح هذا إن شاء الله في باب الإجارة. قال والصرف كذلك، في الصرف أعطاك الدولارات وأخذت منه الريالات، صرفت ريالات بدولارات، قبضت الدولارات وقبض هو الريالات وأنتما في المجلس، فلك الخيار، لك الخيار وله الخيار، ما دام أنكما في المجلس لم تتفرقا. قال والسلم كذلك، الذي هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، كذلك فيه السلم، لأنه بمعنى فيه الخيار، لأنه بمعنى البيع، لأنه بمعنى البيع. قال دون سائر العقود، دون سائر العقود، اتفاقا كما قال الوزير ابن هبيرة، كما قال الوزير ابن هبيرة، هذا بالاتفاق. وذلك لأن العقود الأخرى إما أن تكون من العقود الجائزة، والعقود الجائزة لا تحتاج إلى خيار، هو عقد جائز لك أن تفسخه، نعم، متى شئت، كالشركة مثلا وكالمساقات والمزارعة، ويأتي الخلاف فيها المذهب، المساقات والمزارعة هذه عقود جائزة من الأصل، ليست لازمة، واضح، فلك أن تفسخ في المجلس وبعده، لك أن تفسخ في المجلس وبعد المجلس، ما تحتاج إلى خيار مجلس، لأن الفسخ بابه مفتوح لك، واضح؟ لأنهما من العقود الجائزة، وكذلك العقود التي لا عوض فيها لأنها ليست بمعنى البيع، دون سائر العقود هذه العقود التي استثنيت ولم يدخلها خيار المجلس، منها كما تقدم العقود الجائزة. العقود الجائزة يعني التي ليست بلازمة كالشركة والمساقات والمزارعة، ومنها عقود ليس فيها عوض كالهبة والوقف والوصية، هذه عقود لا يتطرق لها خيار مجلس. لما؟ لأنه لا عوض فيها، لأنه لا عوض فيها، فليست بمعنى البيع. إذن خيار المجلس فيما كان بيعا أو فيما كان في معنى البيع، فيما كان في معنى البيع، فيما ذكره المؤلف دون سائر العقود. قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، للحديث ما لم يتفرقا عرفا. إذن التفرق نرجع فيه إلى العرف، فإذا كان في غرفة كمكتب عقاري، فإذا خرج أحدهما من المكتب حصل التفرق ولزم البيع، انتهى الخيار ما دام أنهما في هذا المكتب. وإذا كان في سفينة، والسلام، إذا كان في سفينة فإن التفرق بأن ينتقل أحدهما إلى أعلاها أو إلى أسفلها. في الطائرة الذي يظهر لأنه إذا فارقه من المجلس الذي هو الكرسي الذي بجواره مع يمينه أو عن شماله، قام فخرج إلى فجلس هناك في كرسيه، الذي يظهر أن هذا تفرق في العرف. إذا كان في فضاء بيع في فضاء مثل الحراج في السيارات، فإذا استدبر أحدهما الآخر ومشى خطوات فقد حصل التفرق، هذا هو العرف ما دام أنه استدبره ومشى خطوات فقد حصل التفرق. في مثل المكالمات الهاتفية، إذا انتهت المكالمة وأغلق الخط، نعم، بعد ما جرت به العادة من التحية، نعم، ما جرت به العادة بينهم، قد تكون هناك عادة جارية بالتحية وقد لا تكون، فإذا كان هناك عادة جارية بالتحية بعد ما ينتهي الكلام ويفرغان منه ويقول في أمان الله، فإنها ويضع السماعة فقد لزم البيع. إذن هذا التفرق نرجعه إلى العرف، هو تفرق بالأبدان ويرجع فيه إلى العرف. واعلم أن المشهور في المذهب أنه ليس له أن يستعجل ويبادر خشية أن يستقيله، يعني إذا كان المجلس فيه زمن معتاد أو فيه شيء جرى فيه العرف من المكث فبادر خرج سريعا من أجل أن يفارقه، بادره، فلا يجوز هذا، لما روى الخمسة إلا ابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني مثلا يكون معه في السيارة ويقول قف، يحتاج مثلا دورة مياه ونحو ذلك، يريد أن يبادره قبل أن يتأمل أو ينظر، واضح؟ فالمقصود أنه ليس له أن يبادر، أن يبادره وأن يفوت عليه هذا الحق، فإن فعل فإنه يأثم للحديث المتقدم. وأما أثر ابن عمر الذي تقدم ذكره في البخاري، فالذي يظهر أن هذا لطول مجلس عثمان، فإنه كان الخليفة، فإنه كان الخليفة، فلطول مجلسه رجع على عقبيه خشية أن يستقيله لطول المجلس، لطول مجلس عثمان، أو أن يكون ابن عمر لم يبلغه هذا النهي، لم يبلغه هذا النهي. إذن المذهب أنه لا يجوز له ذلك، فإن فعل فإن البيع يصح، لأن الأصل هو لزوم البيع، الأصل هو لزوم البيع. لو بادره استعجل فإنه يصح، نعم، لكن لأن التفرق قد حصل، ولأن خيار المجلس هذا خيار قد وضعه الشارع من أجل أن يحفظ حقه في النظر، والأصل كما تقدم هو لزوم، هو لزوم البيع، الأصل هو لزوم البيع. واعلم أن المشهور في المذهب أن العتق لا يثبت فيه خيار المجلس إذا أعتق أو كاتب عبده، وذلك لأن الشرع متشوف للعتق، فإذا أعتق عبده أو كاتبه، المكاتبة معروفة، لأن يشتري العبد نفسه من سيده بدراهم، فإنه لا يثبت في هذا خيار مجلس، لأن الشرع متشوف للعتق. فلا نقول إن السيد له الخيار بأن يرجع، واضح؟ لأن الشرع متشوف للعتق. وإذا كان العاقدان أو إذا كان الرجل وكيلا عن البائع والمشتري، فكان العاقدان شخصا واحدا، هذا وكيل عن بيع الدار ووكيل لشرائها، وكيل لبيعها عن زيد ووكيل لشرائها عن عمرو، فما دام أن العاقد واحد فإن هذا ليس فيه خيار مجلس، ليس فيه خيار مجلس، لأنه لا معنى لاشتراطه والعاقد واحد. وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب، لأنه كيف يقال أنه يحتاج إلى نظر وهو الوكيل عن البائع، فهو يعقد عن البائع وهو كذلك يعقد عن المشتري، وهذا هو المذهب. يقول: وإن نفياه أو أسقطاه سقط. إن نفياه، نفياه قال بشرط ألا خيار، أبيعك لكن بشرط ألا خيار، ما في خيار، البيع يلزم، فرضي الطرف الآخر وتراضي على هذا، نفياه، نقول هذا محض حقهما، هذا محض حقهما، فإن الشارع إنما شرطه لهما مراعاة لحقهما في النظر، فإذا نفياه وقال في العقد بشرط أن لا يكون هناك خيار مجلس، نفياه، أو أسقطاه بعد أن تم البيع، بعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول، بعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول وهما في المجلس، قال أسقط حقك من الخيار وأنا أسقط حقي، فأسقطاه أو أسقطه أحدهما سقط، إذن النفي يكون قبل البيع والإسقاط يكون بعده، فهذا محض حقهما، قال نحن نريد أن نطول في المجلس الآن، أنا وياك في السيارة وفي سفر يمكن أحتاج ساعة أو ساعتين ونحن في الطريق، فأريد أن نقطع هذا الأمر، أنت لك رغبة في الشراء وأنا لي رغبة في البيع، نريد أن نقطع نظرنا. فأسقطه، وهذا حقهما. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، بقي خيار الآخر، هذا حقه فلا يسقط. فإن أسقطه أحد الاثنين نعم بقي حق الآخر. وإذا مضت مدته لزم البيع، إذا مضت مدته بالتفرق تفرق لزم البيع للحديث المتقدم. فإن فيه أو يخير أحدهما الآخر، يخير أحدهما الآخر يعني يطلب أن يسقط حقه من الخيار، يقول بلا خيار، أو يخير أحدهما الآخر، إلى أن قال وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. إذن إذا حصل التفرق فقد وجب البيع. وهل يورث لو أنه مات؟ فهل يورث؟ قولان في المذهب، أصحهما وهو المشهور فيه أنه لا يثبت التفرق، لا يثبت أنه لا يورث، أنه لا يورث، هذا أصح القولين وهو المذهب أنه لا يورث. قالوا لأن الموت أعظم فرقة، أعظم فرقة، ولأن الأصل هو لزوم البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرق، وأعظم الفرقة الموت، ولأن الأصل هو لزوم البيع. ثم قال الثاني، هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، أن يشترطاه في العقد، أن يشترطاه في العقد، أن يشترطاه في العقد، هذا هو خيار الشرط. فالأول خيار المجلس وهذا خيار الشرط. الأول الشارع وضعه، والثاني وضعه المتعاقدان أو أحدهما. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وقال الله جل وعلا من قبل أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. هذا الرجل باع داره، باع داره ويحتاج إلى نظر، فقال بشرط أن يكون لي الخيار مدة سبعة أيام، مدة سبعة أيام، مدة شهر له ذلك، والمسلمون على شروطهم. أو قال ذلك المشتري، أو قاله جميعا، أو قاله جميعا، قد يكون المشتري قال أنا أشتري منك الدار لكن لي الخيار سبعة أيام أو شهر، أو أن يكون الخيار لهما جميعا، يتفق في العقد أن يكون الخيار لهما جميعا مدة مثلا شهر، هذا يسمى بخيار الشرط. يقول المؤلف أن يشترطاه في العقد، يعني في صلبه، في صلبه، فإن كان قبله فلا. والراجح واختيار الشيخ محمد بن عثيمين أن لهما، أن الشرط، أن خيار الشرط يصح أن يكون قبل العقد، قبل العقد، لما تقدم لكم في الشروط في البيع، في الشروط في البيع، وأن العقد، وأن الشرط إذا سبق العقد فهو معتبر في أصح القولين، تقدم لكم هذا، وأن أصح قول العلماء في الشروط في البيع أن الشرط إذا سبق العقد فهو معتبر، كما أنه معتبر في النكاح في المذهب، معتبر في النكاح في المذهب، فكذلك في الشروط في البيع. وكذلك على الصحيح هنا وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين. إذن لو اشترطاه في العقد أو قبله فالصحيح أنه معتبر. كذلك قد يكون الشرط هذا في زمن خيار المجلس، ممكن هذا، كتب العقد وليس فيه أي شرط، وليس فيه أي شرط، ولا يزال في المجلس، لم يتفرق، فقد ضاع في العقد مدة شهر، ضاع في العقد مدة شهر، قال تم العقد قال إذن أنا في المجلس الآن فسخت، إذن أليس له ذلك؟ له ذلك. ولذا يصح أن يكون الشرط أي خيار الشرط، يصح أن يكون الشرط أي خيار الشرط يصح أن يكون في مجلس، نعم في المجلس قبل التفرق، حتى لو كتب العقد وانتهى وهما في المجلس ووقع هذا ووقع هذا وهما لا يزالان في المجلس، فلأحدهما أن يشترط ما دام في المجلس. وكذلك في مدة خيار الشرط له ذلك. قال لي الخيار مدة 7 أيام، مضت 5 أيام، قال أريد أن أزيد 7 أيام أخرى، له ذلك؟ له، لأنه لو ما طاعه فسخ. لو اتفق على أن مدة الخيار شهر، وقبل أن يتم الشهر فيلزم البيع، قبل أن يتم الشهر بيوم قال أريد شهرا آخر، له ذلك؟ نعم له ذلك، له ذلك. يقول هنا رحمه الله أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، مدة معلومة ولو طويلة، أن تكون المدة معلومة لا مجهولة ولا إلى الأبد. لو قال لي الخيار أبدا هل يصح؟ لا يصح، لأن هذا يؤول إلى أن يبقى البيع، نعم ليس بلازم أبدا، ما يستقيم. وكذلك إذا كانت المدة مجهولة، يقول لي مثلا الخيار ما شئت ما شئت، اتركني على راحتي كما يقول بعض الناس ما شئت، نقول لا ما يصح، لأن هذا فيه غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة. فإن حصل هذا إما بأن يكون أبدا أو بأن تكون المدة مجهولة، فقال الحنابلة إن الخيار يكون فورا، نقول لك الخيار فورا، فيقال إن هذه المدة المجهولة نعم لا تعتبر، وقولك أبدا لا يعتبر، فلك الخيار فورا، فلك الخيار فورا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له الخيار مدة 3 أيام لحديث التصرية الذي يأتي، فيقول إذا كانت المدة مجهولة في خيار الشرط فإن نحددها ب3 أيام لحديث التصرية. وقال المالكية وهو أصح إن القاضي يحدد مدة تكفي لتجربة المبيع في العادة، يحدد القاضي مدة تكفي لتجربة المبيع ومعرفته في العادة. إذا كان شراء دار يحتاج إلى أن يحدد القاضي مثلا أسبوعا أو شهرا أو أن يحدد 10 أيام أو نحو ذلك. إذا كانت بيع سيارة قد يكتفي بيوم أو يومين أو 3 بحسب ما يكفي لمعرفة هذه السيارة ولتجربتها. إذن الراجح أنه إذا كانت المدة التي ذكرت مجهولة أو قال أبدا، فالراجح مذهب المالكية أن القاضي يحدد مدة تكفي لمعرفة المبيع وتجربته، تكفي لمعرفة المبيع وتجربته. قال هنا ولو طويلة، ولو طويلة يقول حتى لو كانت المدة طويلة، يعني ولو قال لي الخيار سنة، لو قال لي الخيار سنة هذه مدة طويلة، وهذا هو المذهب. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن المدة لا تتجاوز 3 أيام، قالوا لحديث التصرية، لحديث التصرية. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة، لأن حديث التصرية حدد النبي، حدد الشارع ذلك لأن هذه المدة تكفي في معرفة هل الشاة مصرات أم لا، هذه مدة تكفي وليست هذه المدة من تحديد العاقد، هذا من تحديد الشارع لقطع الخصومة. وأما العاقد فله أن يحدد ما شاء، لحديث المسلمون على شروطهم. إذن الراجح ولو طويلة، ولو طويلة. ويتوجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف أننا نقيد قيدا، فنقول بشرط أن تكون هذه السلعة مما يبقى عادة في هذا، في هذه المدة التي حددت. يعني ليس من المقبول مثلا أن تكون مثلا السلعة من الخضروات ونقول إن المدة سنة، أليس كذلك؟ لأن الخضروات لا تبقى عادة، لا تبقى عادة. وعلى ذلك فإذن إذا كان المبيع مما لا يبقى عادة هذه المدة، نعم، فإن نضع مدة تكفي لمعرفته وتجربته يحددها القاضي كما تقدم. واضح هذا؟ ثم قال وابتداؤها من العقد، تبدأ المدة التي حددها العاقدان أو أحدهما كشرط للنظر تبدأ متى؟ من العقد. قلت مثلا لي الخيار مدة شهر، متى يبدأ ذلك؟ من يوم العقد، من يوم العقد. العقد في أول محرم، فإذا انتهى محرم فقد لزم البيع. قال وابتداؤهما من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. هذا واضح، إذا مضت مدته، مضى الشهر الذي حدد، أو قطعاه، اتصل أحدهما وقال يا فلان المدة شهر والآن مضى أسبوع، ما رأيك أن نقطعه، نريد أن نلغي هذا الشرط، نلغيه. قال أنا راضي، نلغيه، يلتغي، لأن هذا هو محض حقهما، هذا هو محض حقهما. فلو ألغي هذا الشرط بعد مضي أيام مثلا، ها، التغى ولزم البيع. قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه، يثبت في البيع ويثبت في الصلح بمعنى البيع، تقدم إيضاح الصلح الذي بمعنى البيع. والإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة يعني هي الإجارة على عمل كبناء حائط، كبناء حائط، اتفق على بناء حائط مثلا بألف، هذه إجارة في الذمة، وجعل بينهما شرطا أن يكون لكل واحد منهما الخيار مدة مثلا شهر، قال أنا أبني لك بيت بالمواصفات الفلانية لكن لي الخيار مدة أسبوع، المتر مثلا بألف ولكن لي الخيار مدة أسبوع، هذه إجارة في الذمة، إجارة في الذمة يصح فيها، يصح فيها خيار الشرط. قال أو على مدة لا تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد، يعني في الإجارة التي ليست في الذمة كإجارة العين، هذه يصح على مدة لا تلي العقد. أوضح هذا، قال نحن الآن في شهر، نعم، جمادة، كذا، جمادة الأولى، جمادة الأولى، اتفق وتكاتب في العقد على أنه يستأجر هذه الدار ابتداء من أول رجب، من أول رجب. إذا ابتداء العقد متى؟ من أول رجب. استأجرت من هذا البيت كل شهر 10,000 ابتداء من واحد رجب، ولي الخيار مدة شهر، الشهر الآن هذا قبل رجب أليس كذلك؟ قبل رجب، ينتهي الشهر قبل دخول رجب، هنا يصح في المذهب، يصح في المذهب. لكن لو كان المدة التي اتفق عليها تدخل في ابتداء العقد، فقال حنابلة لا، يعني مثلا قال ابتداء من غد يبدأ العقد، من غد أو من اليوم يبدأ العقد، من مثلا 10/5 يبتدئ العقد، ولي الخيار مدة أسبوع، دخل الأسبوع في العقد أو لم يدخل في مدة العقد؟ دخل في مدة العقد، لأن العقد يبدأ من اليوم، وأنت الآن تريد أن يكون لك الخيار 7 أيام وأنت مستأجر، إذن 7 أيام هذه تذهب أجرتها، ففيه تفويت للمنفعة، هذا المذهب. وقال القاضي وهو اختيار شيخ الإسلام إنه يصح ويعطى أجرة المثل، أجرة المثل. مدة 7 أيام مضت هذه، فيها مثلا 7 أيام، فيها 7 أيام، فيعطى أجرة المثل، إذا لا يفوت حقه بل يعطى أجرة المثل، وهذا هو الراجح وقول القاضي من الحنابلة. واعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، وهو قول لبعض الحنابلة، رأوا أن خيار الشرط يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس لا فرق، قالوا يثبت حتى في السلم ويثبت حتى في الصرف، في كل ما تقدم ذكره مما يثبت فيه خيار المجلس. القول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام والشيخ بن سعدي وقول لبعض الحنابلة، قالوا إنما ثبت فيه خيار المجلس فإنه يثبت فيه خيار الشرط، وهذا هو الراجح. وعلى ذلك حتى في الصرف وفي السلم، فإن قال قائل كيف يكون في الصرف ولا بد في الصرف من التقابض، فنقول مع التقابض نعم يكون الشرط، مع التقابض يكون الشرط. كيف هذا؟ يقول هذه الدولارات اقبضها وهذه الريالات قد قبضتها، حصل التقابض، الآن ما في ربا، لكن لي الخيار مدة يوم، لكن هذا قبض وهذا قبض، هذا قبض وهذا قبض، في السلم يعطيه الثمن، يقول هذه 100,000 لكن لي الخيار مثلا مدة أسبوع. إذن القبض في المجلس في السلم حصل، واضح. ولذا الراجع أن ما ثبت فيه خيار المجلس فإنه يثبت فيه خيار الشرط. ثم قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه، إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، لا حرج أن يشرطه أحدهما دون صاحبه، لا بأس. أنا شرطت أن لي الخيار 1 شهر وأنت لم تشترط، فلا حرج في ذلك، لأن هذا محض حقهما. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، إلى الغد أو إلى الليل يسقط بأوله، إذا قال لي الخيار إلى الغد يسقط بأوله، يعني بأذان الفجر، إذا أذن الفجر انتهى الوقت، قال يا فلان أنا اشتريت منك هذه الدال لكن لي الخيار إلى الغد، فإذا أذن الفجر انتهى وقت الخيار. إذا قال لي الخيار إلى الليل ينتهي بأذان المغرب، هذا هو المذهب، قالوا لأن إلى لانتهاء الغاية. وقال الأحنف وهو رواية عن أحمد إن هنا بمعنى مع، فغد كله يدخل، غد كله يدخل، وإذا قال إلى الليل فالليل كله يدخل. والراجح أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، وإن كان ما ذهب إليه الحنابلة أصح من جهة اللغة، وأن إلى الانتهاء الغاية، لكن العرف هو المحكم، يرجع فيه إلى العرف. الناس الآن إذا قالوا لي الخيار إلى الغد ماذا يريدون؟ يريدون ما لم ينتهي السوق، ما لم ينتهي السوق. عندما تشتري سيارة وتقول يا فلان لي الخيار إلى غد، عرف الناس له الخيار ما دام السوق نعم مفتوحا، ما دام الناس ما يزال يتبايعون ويتشارون قبل ما يقفل السوق له، مثل مكتب عقاري استأجر دارا وقلت لي الخيار إلى الغد، ما دام المكتب العقاري مفتوح فلك الخيار، هذا هو المعتاد أو هذا هو العرف. ثم قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، يقول الذي له الخيار له الفسخ، له الفسخ، له أن يفسخ، لأن هذا حقه، هو حقه، فله أن يفسخ حتى ولو كان الآخر غائبا لسفر ونحوه أو ساخطا ليس راضيا عن الفسخ، لأن هذا هو حقه، فلك أن تفسخ وإن لم يرضى الطرف الآخر، لكن ظاهره مطلقا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمة ورواية عن أحمد أن له الفسخ مع رد الثمن الذي قبضه، وإن كانت السلعة قد قبضت فمع رد السلعة أيضا، حتى لا يتخذ هذا وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. يأخذ الثمن ثم يقول فسخت، أنا هونت عن بيع داري، طيب الدراهم قد قبضت وأعطني دراهمي، قال أعطيك غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد شهر، فيماطل، فيماطله حقه. فاختار شيخ الإسلام أن الفسخ لا يصح حتى يرد الثمن، حتى يرد الثمن، وهذا هو الراجح سدا للذريعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولمن له الخيار، قال: والملك مدة الخيارين للمشتري. الملك في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار المشتري. من الآن اشتريت دارا ولك الخيار شهر، اشتريت عقارا، اشتريت سيارة، اشتريت بهائم، ولك الخيار مدة شهر، وكذلك في مجلس العقد. لمن الملك؟ قال: الملك للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، واللام هنا للتمليك، إلا أن يشترطه المبتاع، من باع بمجرد البيع. إذن البيع وإن لم يلزم، البيع ليس بلازم بعد، لكن الملك لمن يكون في مدة الخيارين، يكون الملك في مدة الخيارين للمشتري. والقول الثاني في المسألة هو قول الأحناف والمالكية أنه للبائع، لأن آثار البيع متوقفة على اللزوم، والصحيح القول الأول، لأن البيع قد ثبت، وما دام البيع قد ثبت فقد انتقلت الملكية، واللزوم هذا يترتب على ما تقدم ذكره من مضي المدة. وعلى ذلك فالصواب أن الملك مدة الخيارين هو للمشتري، فله الكسب ككسب عبد، وله كذلك الثمر، ما ينتجه من ثمر له، وما تنتجه البهيمة من ولد له للمشتري، حتى ولو فسخ البائع بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان، رواه الخمسة، الخراج بالضمان، فالضمان على المشتري، وعلى ذلك فالخراج له من كسب ونماء، من كسب ونماء. إذا كان النماء منفصلا فهذا واضح كالولد، وإذا كان النماء متصلا كالسمن فالمذهب حكي إجماعا أنه يكون للبائع، النماء المتصل كالسمن أنه يكون للبائع. واختار شيخ الإسلام أن النماء المتصل كذلك يكون للمشتري، وعلى ذلك فنقومه هزيلا ونقومه سمينا، نعم، والفرق يكون للمشتري إذا فسخ البائع، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بنحو 10 دقائق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.